أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أن الأمم إنما تدرس وتدرس سير عظمائها ليتأسى الناس بهم ويسيروا على منوالهم. وقلنا إننا أمة اتبعنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو الذي أحبه الله عز وجل وأحبته أمته، بل وأحبه الوجود كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث رسولا ليعيد الانسجام إلى هذا الوجود الذي كان الإنسان بشهواته الضالة المضلة هو النغمة النشاد فيه وحده. وذكرنا أيها الإخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن عند الناس فقط مكرما، وإنما كان عند ربه بالدرجة الأولى. وذكرنا نموذجين اثنين لهذا التكريم، وقلنا إن الله تبارك وتعالى لم يقسم بحياة أحد على الخصوص، وأقسم بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكفى بهذا تكريما له عليه وآله الصلاة والسلام. وأشرنا إلى أمر آخر، أن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيا إلا باسمه، بينما خاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي، واستعرضنا هذا ذلك بكثرة. وإذا عرفنا مكانته عند الله وحب الله له، فتعالوا نستعرض حب صحابته والتابعين ومن أتى بعدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يروه هؤلاء. أيها الإخوة المسلمون، وعندما نستعرض حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تشعرون أمرا مهما، أن أحدهم كلما ازدادت خلطته بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته به، كلما ازداد حبا له، بعكس بقية الناس. أنت إذا اختبرت الناس وخالطتهم بكثرة وقوة، فإنك كثيرا ما تميل إلى أن تتركهم وتبتعد عنهم. وزهدني في الخلق معرفتي بهم وعلمي بأن العالمين هباء، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد صحابته معرفة به والتصاقا به، ازداد حبهم له صلى الله عليه وسلم. هذا الحب هو الذي ولد الاقتداء. ونحن إنما نتكلم عن الحب لنقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد كان عبد الله بن عمر وهو في مكانته من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحج يسلك طريق ما بين المدينة ومكة، يسير فيه كالمجنون هكذا، فإذا سئل ما لك يرفع قدما ويضع أخرى وهو ينظر إلى الأرض، فإذا قيل له ما لك قال: لعلها قدم تقع على قدم، أي لعل قدمي تقع على موضع قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نستعرض هذا الحب أيها الإخوة المسلمون. سئل علي رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم أي معاشر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: والله كان أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا، وكان أحب علينا من الماء البارد على الظمأ. أما الصديق رضي الله تعالى عنه فحبه عجيب، وهو خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال النبي فيه: لولا أخوة الإسلام لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أعلى وأفضل. يوعك النبي يصيبه مرض خفيف، فيزوره الصديق رضي الله تعالى عنه، فيمرض الصديق، يعود ويرجع إلى البيت مرض، ثم يشفى النبي صلى الله عليه وسلم ويزور أبا بكر فيشفى أبو بكر. فيقول أبو بكر في هذا بيتين من الشعر، يقول: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، مرض الحبيب أي محمد صلى الله عليه وسلم فعدته، فمرضت من خوفي عليه ألا يصيبه مكروه، شفي الحبيب فعادني فبردت من نظري إليه صلى الله عليه وسلم. شفي الحبيب فعادني فبردت من نظري إليه، أي شفيت من النظر إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرأيت حبا فوق هذا الحب؟ أيها الإخوة المسلمون، وسئل عمرو بن العاص: كيف حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ليس أحد أحب إلي من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتأتي امرأة إلى عائشة وقد حنت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت: يا عائشة، هل لك أن تكشفي لي عن قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أنظر إليه؟ وكان مستورا حتى لا يرى الناس لكرامته صلى الله عليه وسلم. فلما كشفت عنه الستر بكت المرأة بكاء عجيبا، ثم مرضت بعد أيام وتوفيت رحمها الله تعالى شوقا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن أسرد لكم في حبه والله لبقيت إلى الصباح، ولكني أقتطف من كل روض زهر. أيها الإخوة المسلمون، حتى الصبيان الصغار كانوا يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعرفون أبناءهم فضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما حصلت حروب الردة وكان يؤتى بالمرتدين أسرى، فكان أولاد المسلمين يستهزئون بهم ويقول: أنتم أنبياء؟ وإنكم أين أنتم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وتروي كتب السيرة عن حب الأطفال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في البحرين كان أولاد المسلمين يلعبوا بالكرة، يلعبون، فمر أسقف نصراني يعني راهب كوري جسمي ماشي، فالكرة أصابت صدره، عفوا أولاد يلعبوا في الطريق كل زال يصيبوا الكرة، فماذا قال؟ شتم النبي صلى الله عليه وسلم. إيش إله دخل هذه بهذا؟ شوف الحفظ الأسود. قال: فقام الصبيان إليه بالجريد والنعال يضربونه حتى مات، ورفع الأمر إلى عمر رضي الله تعالى عنه في عهد عمر، قال: الصبيان قتلوا الخوري وما أعرف إيش نسوي. قال: ويحكم، ماذا تسوون؟ والله ما سررت بشيء سروري بمحبة هؤلاء لنبيهم صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ ندمه هدر، من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فدمه هدر. أما التابعون فلم يكونوا أقل حبا، الذين ما رأوه ولكنهم رأوا صحابته. تروي عبدة بنت خالد بن معدان وهو تابعي لم يرى النبي ولكنه رأى 70 من الصحابة، كان يعدهم بأسمائهم ويصفهم واحدا واحدا. تقول عبدة: كان أبي إذا أوى إلى فراشه يحن إلى محمد حنين الثكلى إلى ولدها، يحن ثم يقول عن الصحابة: هؤلاء أصلي وفصلي وأهلي وعشيرتي، لا أعتز بأحد سواه. ثم يقول: اللهم اقبضني إليك لألتقي بهؤلاء. هذه نماذج أيها الإخوة، ونحن والله نحبه. وقد حدثنا المصطفى أنه سيأتي قوما من أمته يحبونه، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني، أي ببصره، بماله وأهله ونفسه وولده، يعني لو رآني يقدم ماله وأهله كل شيء. نسأل الله تعالى أن نكون منهم حتى نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أرأيتم شخصية بعد ذلك يؤمن بها الناس وقد يؤمن بها الفاجر الكافر دون أن يراها، ولكن على ما رأى من ما سمع من وصفها وما رأى من آثارها؟ تعالوا أستعرض معكم هذه القصة الصغيرة، يرويها ابن عباس وذكرها صاحب كتاب التلميذ. يقول: إن يهوديا في الشام قرأ التوراة، له مركزه السياسي والمالي، يقرأ التوراة، فمر في يوم السبت، يقرأ يوم الفرح يوم السبت، فرأى أربع أماكن فيها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. رأى أربعة أماكن فيها وصف للمصطفى، هم من كثرة ما الخورة والقربان حاشين في مخه إيش هذا الكلام، فكل ما مر بوصفه مزقه. في اليوم السبت الآتي تابع، لأ الوصف كثير في التوراة، يعني إذا قلت أربع لأ في المرة الثانية عشر. فجاء إلى جماعته وقال: أريد أن أسير إلى المدينة وأرى محمدا صلى الله عليه وسلم، هل الوصف هناك كما نصف هنا في التوراة؟ أشوف. قال: إيش السيرة؟ هذا الرجال أنه صادق، هذا كذا، وقال لي أسير. قالوا: كما تشاءت. يقول: فسرت ووصلت الليل بالنهار حتى وصلت المدينة، فاستقبله سلمان الفارسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى على وفاته أقل من أسبوع. فلما رأى سلمان، وكان سلمان مهيبا جميلا، ظنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا محمد. فلما سمع سلمان محمد أخذه البكاء، ثم قال في نفسه: قلت له ما نرجع، ما ينالوا خيرا، وإن قلت له داخل المسجد والله كنت كذاب. فقال: يعني من أنت؟ قال: أنا لست. قال: من أنت إذا؟ قال: أنا عبد وخادم، أنا عبد، ولكن ادخل إلى أصحابه ترى. قال: فدخل المسجد فقال: السلام عليك يا رسول الله، وهو يظن أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بينه. فهذا الصحابة بالبكاء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا هذا لعلك غريب، أما تعلم أنه قد مات؟ فقال: وحزناه، ليتني لم تلدني أمي، وليتني لم أقرأ التوراة، وليتني حين قرأتها لم أعرف وصفه، هل منكم من يصفه لي؟ فقام علي رضي الله تعالى عنه ووصفه بدقة في الخلق والخلق. واليهودي كلما وصل إلى وصف يقول: صدقت والله هكذا في التوراة. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: وكان إذا تبسم خلغ النور من بين ثناياه وبين كتفيه خاتم النبوة. فقال اليهودي: صدقت. هل من أثر عندكم له؟ يعني شيء من ثيابه، شيء من مكانه، سؤال. فبعث علي سلمان الفارسي إلى فاطمة رضوان الله عليها، وكان المصاب حديثا، فوصل إلى الباب وقال: السلام عليكم، قبل أن يطرق الباب: يا باب خير الأنبياء، السلام عليكم يا باب خير الأولياء، السلام عليكم يا باب خير الأصفياء. ثم قرع الباب وسمع بكاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فقالت فاطمة: من يطرق باب اليتامى؟ من يطرق باب اليتامى والسكالى؟ فقال سلمان: أنا سلمان يا فاطمة، أعطني شيئا من أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فناولته العباءة وبها كيوط من دين، فأخذها بلال ووضعها على أنفه وشفها وبكى، وأتى إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وناولها عليا فشمها فبكى، وناولها الصحابة فشموها فبكوا جميعا، وناولها اليهودية فشمها وقال: يا الله، ما أطيب هذه الرائحة، إني لأشهد أنها رائحة نبي صلى الله عليه وسلم، خذوني إلى قبره. فساروا إلى قبره فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اشهد بأني أشهد أن لا إله إلا أنت واحد أحد فرد صمد وأشهد أن صاحب هذا القبر حبيبك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إن قبلت إسلامي فتوفني في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى أرضك. فمكث أياما تمرض فيها ثم توفي رضي الله تعالى عنه ورحمه. أيها الإخوة المسلمون، مدعوون إلى حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنه فرض واجب. قال الله تبارك وتعالى: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كلها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترفضوا. قال القرطبي: لقد أخذ المسلمون أن حبهم فرض من قوله تعالى: فتربصوا إذ الوعيد لا يكون إلا على ترك البعض، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حبه فرض، وفرض أن تعلموا أبناءكم سيرته حتى لا تتناوشكم الأفكار الضالة من كل جانب. فقد أقامت مؤسسة تبشيرية في هذه المنطقة الشرقية بمناسبة عيد رأس السنة، ودعي إليها نساؤنا مع الأسف، وذهب النساء لحضورها. ووزعت المؤسسة التبشيرية على الأطفال الصغار الذين جاءوا مع أمهاتهم أوراقا فيها خطوط، وطلب إليهم أن يلونوا بعض هذه الأقسام. فلما لونوها ظهرت صورة العذراء وصورة المسيح عليه السلام. إن الأنبياء معا خرجوا من مشكاة واحدة ودعوا إلى طريق واحدة، ولكن أن نغزى في عقل دارنا: عليكم أن تنتبهوا إلى أبنائكم، فالطفل خط نفسه كالصفحة البيضاء، إنهم يعجزون أن يدعوكم إلى الشر، ويعجزون أن يدعوكم إلى ضلال، ولكن من السهولة أن يصبوا في آذان أطفالنا وفي قلوبهم وهم لا يدركون شيئا أمورا هي الكفر بعينه. أيها الإخوة المسلمون، فهل لكم أن تكونوا على حذر وأن تعلموا أبناءكم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ففيها نجاة الدنيا والآخرة، وعلموهم حبه وسيروا على نهجه، والعمل هو الذي يتبع الحب. فقد قال الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لا أترك شيئا يعمله رسول الله إلا عملته، فإني أخاف إن لم أعمل بما عمل أن أزيغ عن طريقه. أيها الإخوة المسلمون، أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه، وإنه أكرم مأمول وخير مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه ويا فوز المسلمين.